هذا من لطف الله جل وعلا ومن نعمته سبحانه وتعالى. أما حديث ابن عمر التيمم ضربتان هذا من اجتهاده رضي الله عنه، والصواب أنه موقوف عليه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. التيمم ضربة واحدة هذا هو الأفضل. أما ابن عمر كان يختار ضربتين اجتهادا منه رضي الله عنه، ضربة لوجه وضربة ليدين، ولكن الصواب ضربة واحدة تكفي كما دل عليه حديث عمر. وفق الله جميعا. كيف نجمع بين رواية عمار والرواية الأخرى؟ الأولى قدم اليدين والرواية الأخرى قدم اليدين. من صرف الرواة والصحيح قدم الوجه. الوجه نعم كذا لا لا صلى الله عليه وسلم. ذلك انقطع منه الماء ثم كانت المياه عندهم في آن. هذا الصواب أن نكب من الآن ثلاث مرات أو نقصر في دين في الآن لا بد يصب الماء في الأوان الصغار حتى يصب بالكف من الآن في شبعة وفي الأوان الصغار حتى يتوضا منها ما يضر إنسان طاهر ما يضر. الله إليك. يعطس ويرفع إذا ما استطاع، أما إن استطاع لابد أصلها خارج الإناء. أما إذا لم يستطع لأن الإناء كبير ولا عنده مغراب ولا عنده شيء يأخذ بأطراف يديه ويغسل كفيه. هل يشرع عند التيمم النفخ في اليدين؟ لا، إذا كان هناك تراب زايد ينفخ كما نفخ كما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن عفى الله عنه؟ وإذا لم يكن؟ ما يحتاج نفخ. التيمم على الأرض الرطبة صلى الله عليه وسلم. يزيل الرطوبة ويتيمم بعدها. هل يشترط الله يكون التراب الغبار يكون في غبار؟ لا بالتراب، لكن التراب يكفي. أذكر التيمم أحسن الله تكون هي أذكار الوضوء؟ نعم. نعم. يسمي عند التيمم ويشهد بعد الفراغ. الترتيب بين الوجه واليدين. هذا الواجب. الوجوه. سلام الله الشيخ. المريض يجاب له تراب في المستشفى. نعم. نعم. يجاب له تراب. حتى لو كان عنده الماء. نعم. حتى لو كان عنده الماء. إذا كان ما يستطيع يستعمل الماء. وما يستطاع يلزمه الماء. يا صلاح الدين لو كان في أرض مظلقة أو حجرية يكفيها أن يضرب عليها. لا يخرج الأرض ولا يجلل تراب ولا يخرج الأرض اللي فيها تراب. الستائر إذا كان عليها غبار ولا أقول وسائد وشراشف إذا صار عليها تراب أو الستائر يتزيل. إذا كان تراب الحقيقي غبار إذا كان تراب الحقيقي ولا يحتاج دينه ويخرج إذا يجيب تراب ولا يخرج الأرض يتيمم فيها ولا يطلب تراب يجاب له ويتيمم منه حتى يحتاج دينه. غبار ما لا اعتبار قد يكون غبار مهم بتراب. مسألة الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عمار. مسألة الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما عليها اجتهاد ما عليها لا بد رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من أي من الغبار من التراب من الصعيد يعني لا بد أن يكون غبار تيمم صعيدا طيب إياك يسر إلا إذا كان في أرض رملية أو ما فيها تيمم منه فاتقوا الله ما استطعت. الصواب في التيمم أحسن الله إليك رافع الحدث. نعم هذا الصواب كلا كلا ورقب فيكم تشبيك الأصابع وأثناء الطواف. نعم تشبيك الأصابع أثناء الطواف شبك صوابع يديه وهو يطوف تركها لا لا تركها أحسن كالصلاة لا لا تركها أحسن ما بلغني في الشيء. تفرج الأصابع أثناء الضرب لا هل تكون مفرجة الأصابع أثناء الضرب؟ هو بالعزم مفرجة هو بالعزم مفرجة ولا مضمومة كل واحد. هذا يكون لو كنت حاجا وكان الوقت باردا هل ألتف البطانية أو ألتحف بها؟ نعم تلتحف بها لكن لا تلبس قميص ولا شراويل ها؟ يغطي رأسه؟ لا يغطي رأسه. والبشت عفو الله عنك؟ لا طرحها يطرح مو بلبس. سم؟ لا طرحها ولا طرحها مو بلبس. ما يجوز. الرسول قال لا أدخل برأسه ولا وجهه. يبدأ بالجملة ثم اليسرى. عفو الله عنك. الأفضل يبدأ بالجملة ثم اليسرى. حاجم بارك الله فيك طاف طواف الوداع وسعى سعي الحج بعد الوداع. فهل يجوز له ذلك؟ يجوز إن شاء الله لأنها تبع طواف السعي تبع الطواف. يقول الشارح هنا عسى العمل وجعلت تربتها طهورا أخرجه مسلم فلا دليل فيه على اشتراط التراب. التربة التربة هذا يكون فيه تربة الأرض. يقول الله يسلمك أبي الحج ولكن هل يجب علي الحج لأن محتاج إلى سيارة أشتريها لخدمة والدتي بهذا الوالد الميت، وهل يجب علي الحج أم لم يجب حتى الآن؟ هو عنده ما يلزمه الحج كان يستطيع الحج ولا بالاستئجار، لم يستطيع الحج يلزمه الحج ولا بالاستئجار، لم شرط أن يشتري سيارة الحج فيها. إذا رجع من الحج يخدم أنت إن شاء الله.